يا أبناء عبد الله، يا أبناء عبد الله، هذا معنى الآن يا بني إسرائيل يا أبناء. مين هو هذا عبد الله؟ نعم، المراد به يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. قال نبينا كذلك يا بني إسرائيل، ثم قال اذكروا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. النعم، النعم على بني إسرائيل كثيرة جدا، جعل فيهم الأنبياء وجعل فيهم الملوك، نعم، ونجاهم من فرعون وأنزل عليهم المن والسلوى إلى غير ذلك من النعم، وفضلهم على عالم زمانه. هذه نعم كبيرة، كان عليهم أن يشكروا هذه النعم وأن يذكروا كذلك يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم عندما بعث. ومن واجب كان من واجبهم مع هذه النعم التي أنعم الله بها عليهم، جعل فيهم أولياء وجعل فيهم ملوك وجعل فيهم الصالحين وأنزل عليهم المن والسلوى، نعم، ونجاهم من فرعون، نعم، إلى غير ذلك. فكان عليهم أن يشكروا هذه النعم، قال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وهذه النعم هي نعم عظيمة. ثم قال وأني فضلتكم على العالمين، يعني فضلتكم على عالم زماني، على عالم زمان، ليس على عالم كما أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، أمة الرسول أفضل منه، فهم عالم زمان. في ناس شعوب كانت كثيرة موجودة، فهم أفضل هذه الأمم الموجودة في عهدهم. وهذه آيات يعني كثيرة، وهذا هو الصحيح. وهذه الآيات يعني تقريبا تذكر في قوله تعالى، يقول عند تفسير قوله تعالى إن جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، فرقوا من العالمين يعني من عالم الزمان. وعند قوله ولقد اخترناهم على علم العالمين، وقوله فإن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، أي عالمين؟ عالم زمان. فبنو إسرائيل لما كانوا هم أفضل عالم زمان، هناك شعوب كثيرة موجودة وهم كانوا أفضل هذه العالم. هذا معناه اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم. وأما أمة الرسول فهي أفضل منهم. إيش الدليل؟ الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون، كنتم خير أمة، فهذا دليل على أن أمة الرسول أفضل منه، أفضل الأمم. وجاء في أحاديث كثيرة خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين، وهذا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وهذا يعني ثم قال واتقوا يوما، وهذا يعني تقريبا تهديد ووعيد شديد لهم لبني إسرائيل، يعني إذا ما آمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعتموه وقلتم أنه نبي الأميين وأنهم لا يتبعون، مع أن جاء في التوراة وفي الإنجيل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر، واتقوا يعني امتثلوا أمر الله واجتنبوا نهيه وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا شرعه يوما، يعني يوما وهو المراد به يوم القيامة، أي يوم هذا المراد به اتقوا يوما، يعني خافوا من يوم فيه عذاب شديد وفيه مكان للكفار وللمشركين والذين لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني ما يمكن إنسان ينفع إنسان بأي شيء مهما كان شيئا ولو كان يسير. ولذلك جاء في القرآن يوم يفر المرء، نعم، أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يؤتيه، أبدا، كل واحد نفسي. حتى الأنبياء في حديث الشفاعة لما يأتون إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى ويعتذروا الأنبياء كلهم حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لا نفسي. واتقوا لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني شيئا ولو حقيقي ولو شيء بسيط، هذا شيئا ما يقول نكرة في سياق النهي فهي عامة، نكرة في سياق فهي عامة. ولا يقبل منها شفاعة، لا يقبل منها شفاعة. الشفع ايش معناه في اللغة العربية؟ الشفع معناه اثنين، الوتر واحد، الصلوات التي نصليها بعد العشاء، نعم، يصلي الانسان المسلم ركعتين ثم يصلي ركعة، الركعتين الاولى يرجوها ركعتين تسمى شفع، ثم بعد ذلك ركعة واحدة تسمى وتر. فاذا الشفع معناه اثنين. ايش معنى الشفاعة يعني شرعيا؟ يعني مساعدة ذي الجاه صاحب الحاجة عند من يملك الحاجة، هذا تعريفها علمية شرعا، مساعدة ذي الجاه، رجل عنده جاه يساعد إنسان ما عنده جاه، عند من يملك الشيء، هذا مساعدة ذي الجاه صاحب الحاجة عند من يملك. وهذا يسبق على على الأمة يوم القيامة عندما يقفون في المحشر، فيأتون آدم عليه السلام قل أنت أبو البشر، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم يعتذرون كلهم حتى ينتهوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولوا انا لها. فاذا ايه مين اللي يشفع؟ صاحب الجاه. اذا ما عنده جاه ما يشفع. حتى دحين في الدنيا هنا رجل يدخل على الملوك لا يخليه يدخل ابدا ولا الناس. والناس اللي لهم جاه يدخلون بسهوله. فالشفاعه اذا ما تكون الا ايه لمن لها. وهذا معناه مساعده من جاه صاحب. فاذا لا يقبل منها شفاعه. وقرا بعض القراء لا تقبل يعني قراءة افضل منها شفاعه ما يقبل. ولا يؤخذ منها عدل. يعني العدل معنى الفداء. ايش معنى العدل؟ الفداء. يعني مثلا الانسان ارتكب شيء يسال يحط شيء بدله. فهذا ما في لا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل. بفتح العين بمعنى الفداء. عدل بمعنى المثل. يعني ما لا يقبل منها لا يعني فداء. مثلا يسلم مثلا في بعض المرات واحد يرتكب جريمه يقول له سلم 10,000 ريال يسلم. هل في جداو مثلا من السجن يبغى يسجنوه يقول سلم 1000 ريال 2000 ريال 10,000 ريال يسلم 100,000 ريال يسلم. فهذا هناك يوم القيامة ما ما ينفع إلا عمل الذي عمله في الدنيا أيا كان سواء كان أنتم أي إسرائيل أو غيره. ولا هم ينصرون. إيش النصر؟ معناه يعني الإنسان الذي إيه ينفع الإنسان وينصره فيه ولا هم ينصرون. النصر معناه العون. يعني إيه العون؟ هل يجب واحد يعينه؟ الجواب لا. والمفرد نصر والجمع ايه انصار. يعني لا يجب ايه من يعينه ولا من ينصره يوم القيامة. انما الشيء الذي ينفعه ما عمله في هذه الدنيا. فاذا عمل صالحا وجد ذلك. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل ذرة شرا يرى. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى واذ نجيناكم. هذه اذ قلنا اما ظرف ما مضى من الزمان او يعني بمعنى حين. واذكروا يعني نقول ايش نقدر لها هذه اذ هذه يعني ظرف لما مضى من الزمان متعلق بفعل المحذوف تقرير اذكروا يعني اذكروا ايها يا بني اسرائيل اذ نجيناكم من آل فرعون. فان آل فرعون فرعون كان ايه كان يعني العمالقة اللي كانوا في مصر يستجنونهم نعم ويخدموهم بدون مقابل وهم اذل الناس. فالله نجى بني إسرائيل وأغرق فرعون وقومه. هذه نعمة من النعم العظيم بعد ما كنتم في ظلم. وثم إيه أخذتم جميع أموالهم. جميع أموال بني إسرائيل رجعت إلى إيه يعني إليه. قالوا إذ نجيناكم من آل فرعون. من آل فرعون. آل فرعون يعني المراد بالآل يعني الأقوام والناس العظمى. آل فرعون وآل أصله كان أهل يعني الآل أتام. والدليل على ذلك أن آل يقال إيه أهل وأهين. دائما الأشياء التصريح هو اللي يبين لنا الألفاظ. فآل فرعون ثم فرعون هذا يعني إيش اسمه اختلف فيه ما يهمنا الاسم. بعضهم قال إن اسمه قابوس. بعضهم قال إن اسمه الوليد المصعب. بعضهم قال أن فرعون هذا لا كل من ملك في نسل يسمى فرعون سواء كان في قبل أو اللي بعد يسمى زي الذي يملك في إيه في فارس يسمى كسرى. كذلك في ايه في الروم يسمى قيصر. فهذه يعني ما يهم. فبعضهم قال ان اسمه قابوس. بعضهم قال ان اسمه وليد المصر. بعضهم قال انه فرعون. ثم هذا فرعون ما هو اسم عربي اسم عجل. ولذلك ممنوع من الصرف. ايش المانع لو الصرف؟ العلمية والعجمة. تقول جاء فرعون ورأيت فرعون ومررت بفرعون. ما يجوز جاء فرعون ما ينور هذا. وفرعون هو هذا. من آل فرعون يسومونكم. ايش يسومون؟ يعني يذلونكم. مثلا رجل من الاقباط عنده حمله يريد ان يحملها الى جهه ينادي واحد من الاسرائيل ويشيلها يوديها الى بيته يمكن يطبعه تب تمام يقول لها اندلع. مش يعطي له قرض ولا ريال ولا ابدا. اسلال يعني. عنده مثلا ينظف يعني بيت الخلع حقه يجيب شخص منهم ينظف له هو ولا يعطي له اي شيء مقابل ذلك. يعني اذلال في غايه من ايه يعني كانوا قابلين. فهذه ايه بعد ذلك صار انت يعني زي ما قال الله تعالى في ايات كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمه كانوا فيها فاتحين كذلك واورثناها قوما اخرين. هذا كله صار رجع لمين؟ لبني اسرائيل. بعد ما كنت في ظلم حتى ايه اشياءهم الذهبيه واموالهم كلها رجعت الى ايه يعني ان الله لما اراد ان يغرق فرعون نعم ماذا حصل؟ معلوم دائما الخادم اذا جاء للسيد وقال له نحن عندنا الليله عرس ارجوك ان تعطيني يعني كل من سريكم وزين بنتي عشان ازوجها فيعطيني عشان بكره يردها ما يقدر ياخذها. فاخذوا منهم حليهم وهذا. ثم بعد ذلك خرجوا في اخر الليل الى جهه البحر، فجاءوا واخبروا فرعون ان بني اسرائيل خرجوا الى جهه البحر. فتوجه يعني فرعون وجيشه العظيم اليهم حتى كان البحر امامهم والعدو وراءهم. قال بني اسرائيل انا لمدركون. قال كلا ان معي ربي سيهدي. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فانطلق فكان كل فرق كالفوض العظيم، يعني كالجبل. حتى كان 12 قبل كل واحد مشت في طريق، وهذا الماء جمد يعني شفاف زي البزاز، كل قبيلة تشوف الثاني. يسمونكم سوء العذاب، إيش هذا؟ قال يذبحون أبناءكم. إيش يفعل يذبحون؟ إيش السبب؟ أن الكهنة نعم والسحرة قالوا لفرعون إن ملكك هذا سيزول على يد واحد يولد من بني إسرائيل. إن شخصا فيولد ولد فيولد ذكر من بني إسرائيل ويكون سبب ذهاب ملكك هذا. فقال المسألة سهلة، نحن كل واحد يولد من بني إسرائيل ذكر مقتول ولا شيء. وفي الأول صار يقتل الذكور والإناث مدة من الزمن، ثم بعد ذلك رأى طيب إذا قتلهم بعد من يحكمهم؟ السادة من يحكمون؟ قالوا لا نعم صار النساء. وبعد ذلك كذلك خاف قالوا ايه سنة يقتل وسنة لا يقتل. ولأجل ذلك هارون ولد في السنة التي لا قتل فيها، وموسى في السنة التي ايه نعم فيها القتل، وخافت عليه أمه كما سيأتي ايه قصة ذلك في ايه في آيات في ايه يسمونكم يذبحون أبناءكم، وفي قراءة يذبحون أصلا. ايش الذبح؟ الذبح معناه القطع في اللغة العربية، ذبح معناه في ايه قطع، وفي الجر يعني قطع الأوداج مع هذا مع الحروب اللي هنا. فصاروا ايش ذا وكل بكل مرأة حامل من بني إسرائيل نعم قوابل ورجال، أي مرأة تلد من بني إسرائيل هناك مراقب، فإذا ولد الذكر أخذوه وأتوا به إلى فرعون وذبحوه أمامه، وإذا كان أنت سرقوا. وهذه فتنة ما هي سهلة، وذبح الولد الصغير وهذا يعني شيء في هذه كلها كان هذا في إذلال. ومع ذلك قال الإنجاب ثم سوء العذاب يذبحون ويستحيون ويعني ويبقون إيه نساءكم يعني ويبقون إيه البنات، لأن النساء يسمى البنت يعني المرأة لأنها تكبر وعليها تصير إيه يعني هذا النساء. وفي ذلك وفي هذا الذي ذكره الله تعالى في هذه الآيات بلاء من ربكم عظيم. وفي هذا ما ذكر في هذه الآية بلاء، والبلاء يكون يطلق على الخير ويطلق على الشر. ولذلك نبلوكم بالشر والخير ايه فتنة. البلاء يطلق على الخير وعلى فإذا فسرناه بالخير فمعنى يعني بلاء الخير أن ايه نجاكم من آل فرعون ومن ايه عذابه نعم وأهلك فرعون وقومه وملككم جميع ما وأورثنا الأرض التي كانوا يستضعفون فيها ومشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وما كانوا يعرشون إلى غير ذلك من الآيات التي ايه بلاء. وتارة البلاء يكون بمعنى ايه الانتقام. البلاء الذي هو الهدية التي كان إلى قرى من ربكم عظيم، وهذا البلاء من ربكم عظيم. ثم بعد ذلك يقول وإن فرقنا، يعني إيش الفرق معنا؟ فرق موسى عليه السلام لما وصل إلى البحر أمره الله أن يضرب البحر، مثل قال الله تعالى قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأسلمنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومعه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فلما ضرب البحر انفجر. طيب فرعون كيف يدخل إلى البحر؟ هذا يبغى إيه؟ لأن فرعون قال إيه؟ إن البحر طاف منه، لكن لما رأى البحر انطلق ودخل بني إسرائيل نعم في البحر وأصبح البحر يعني يقترب يابس لأنه ما كان فيه ماء، ومعلومة البحر إيه؟ لو كنا لأمة من الناس فطول ما البحر ما يقدر يعني يكفي ما حصل يعني في مصر بين البحر الأبيض والبحر الأحمر بعد سنين من السنوات الطويلة حتى قدروا يصلوا البحرين مع بعض، مع أنه عندنا من الإمكانيات ما لا يمكن هذا. فصار إيه يابس طريقا يابسا ودخل. فلما دخل موسى ساوى فلسر إنه حاط بينه البحر أو كذا وكذا. طيب كيف يدخل هذا؟ يقول في بعض يذكر هذا إنه جاء جبريل وهو راكب فرس أنثى، وكان فرعون راكب فرس ذكر. الفرس الذكر إذا رأى الأنثى يقحم عليه، إذا دخل الرئيس ماذا يفعل المرؤوس؟ الوزراء هامان وغيره، ربنا عم يدخل والقواد والعسكر والقوة دخل أيضا. لما خرج موسى من الجهة الثانية هو من آمن معه أمر الله البحر أن يعود كما كان مثل ما قال الله تعالى وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد أعطيت قبل وكنت من المسلمين اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولما حصل ذلك وأهلكهم الله عن آخرهم هؤلاء نعم قال بعض بني إسرائيل لا يمكن ويقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم كذاب فبعد ذلك طفى على البحر كما يطفو القلب نحن لو عندنا هرة وماتت في بركة أو في هذا نعم يفعل فرأوه بني إسرائيل ورأوه الناس الوقت كذاب وثابت الجهد فهذه نعم عظيمة على بني إسرائيل ثابت الناس أن يشكروها ويقدروها ويتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم لينالوا العزة الذي أدانوه أول ما أدوه ولكن هم كفروا قالوا إن محمد هذا يعني نبي الأميين وأنه ليس النبي الذي بشر به عيسى وحسدوا مثل ما قال الله تعالى أن يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله لقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أنجيناكم النجو معناه يعني تقدر يقول النجو معناه المكان المرتفع كده كل مكان مرتفع يسمى إيه فأنجيناكم وأغرقنا يعني أهلكناهم في البحر آل فرعون يعني آل فرعون يعني جميع أتباع فرعون وهلكوا عن آخرهم وأنتم تنظرون بأعينكم شايفين يشوفوا ايه اما فرعون ده اللي يقول انا ربكم الاعلى ويقول ما علمت لكم الاله غرق في البحر ثم طفى على البحر ثم يدخل الكلب او الهر او غير ذلك من الحيوانات التي تموت في الجرفة او في غير ذلك فهذه نعم فان هذه النعم لازم يفكرها بني اسرائيل لكن مع الاسف بني اسرائيل ناس اهل يعني عقد الاسلام وعقد المسلمين ويكفي ما هو الان يفعلون بايه بالمسلمين بالمسلمين ولكن المسلمون ايش السبب ان المسلمين لم يكونوا مسلمين تمام لان الله يقول عن اليهود ضربت عليهم الذله والمسكنه هذا مثل ضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله طيب ايش اللي يسلطهم على المسلمين الان فلسطين يعني فلسطين كلها تملكوها وكذلك لبنان دخلوا فيها من عافيه ولا السبب ان هناك في اعوان من الدول الكبرى هذه الامه وكذلك المسلمين انه عندهم اخطاء كثيره جدا ما هم مؤمنين على ما ينبغي ما اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وما امنوا به واحد رجل اسمه مسلم ما يصلي ما يصوم نعم فبعدين يحارب ثم المسلمون لا ينصرهم الا الدين يعني القوة ما تنفع هو لعالم أن الله قال وأعدوا لهم مقصدات من القوة ومن رباط القوة فمهما كان عندهم من الإنسانيات إذا كان عندهم الإنسانيات وعندهم الدين نعم ينطلق مثل ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا كم في بدر نعم 300 وبضعة عشر يعني ما غلقوا 400 يعني 300 وبضعة عشر بس 300 وبضعة عشر معنى 13-14 إلى 20 بس 3 بعضات هؤلاء انتصروا على قريش وقتلوا 70 وأسروا 70 مع أنه ما عندهم من الخيل إلا فرسين وما عندهم من الإبل إلا 70 بعيرا بس 70 بعير من المدينة إلى بدر مرة يركب محمد وخالد يمشي على بيه هؤلاء 300 قتلوا 70 وأسروا قريش كانوا كم 1000 يمكن كان كل واحد من عنده فرس حتى وكان هذا وكذلك في بحث لما حصل مخالفة بسيطة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الرماة لما تركوا أماكنهم حصلت الهدم والله عاتب المسلمين في ذلك كما سيأتي في سورة آل عمران قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه ليبتليكم ولقد عفى عنكم الله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم الله خبير تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ثم بعد ذلك قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وذكر إيه ليتخذ منكم شهداء جيش الله في بعض المرات يحضر الهزيمة على المسلمين عشان يصير في شهداء الشهادة درجة عالية إذا كان دائما المسلمين هم اللي يقتلوا الكافرين ما في شيء فلأجل ذلك بعض المرات يحكم مثل ذلك ويتخذ يعني ثم كذلك يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين لما تجي مسائل شدة هذه يبان المؤمن ويبان المنافق أما إذا كان دائما المسلمون ينتظرون ما يظهر المنافق وفي فوائد عظيمة هذه. ولأجل ذلك يعني غزوة أحد هذه لها شأن عظيم. ولأجل ذلك هنا وغلقنا آل فرعون وأنتم تنظرون بأعينكم, تقول بأعينكم كيف أهلكناهم. وكما يقول وهذا الآيات يعني موجهة إلى بني إسرائيل. يقول بعضهم يقول لا هذا لكن راحوا راح, لكن أنتم يا بني إسرائيل الحاضرون في عندما نزل هذا القرآن ترى أنتم المعنى. ولذلك الآيات دائما الآيات اللي فيها القرآن وفيها الأحكام الشرعية ليست بس موجهة إلى ناس دون ناس, يعني زي ما يقول بعموم إيه اللفظ لا بخصوص السبب. ولذلك في هذه الآيات يعني نقرأ بعض الأشياء يقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وقد تقدم تفسير وإنما كرر ذلك سبحانه توكيدا للحجة عليهم وتحذيرا لهم من ترك اتباع محمد التي أنعمت عليكم من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قرنه بالوعيد وهو قوله واتقوا يوما وقوله إني فضلتكم على العالمين معطوف على مفعول اذكروا أي اذكروا نعمتي وتفضيلي لكم على العالمين. قيل المراد بالعالمين عالم الزمان وهذا هو الصحيح. وقيل على جميع العالمين بما جعل فيهم من الأنبياء. وقال في الفساف على الجم الغفير. إيش العالمين؟ الجم الغفير يعني الأمم من الأمم أنتم لنا. وقولي باركنا فيها للعالمين يقال رأيت عالما من الناس يراد كثر إنتاء. وقال الرازي في تفسيره بهذا بعض لأن لفظ العالم مشتق من العلم وهو الدليل. وكل ما كان دليلا على الله كان علما وكان من العالم. وهذا تحقيق قول المتكلم العالم كل موجود سوى الله. وأما العالمين فالمراد به أصح الأقوال العقلاء. دائما الحمد لله رب العالمين معنى العقلاء. يعني العقلاء إيش معناه؟ الإنس والجن والملائكة. ونحن في دنيانا هنا إذا قلنا مثلا يعني رجل يملك الآن مثلا الدينار الذهب الذي هو جرد أو إدوارد أو السعودي, إذا الأوراق النقدية الثانية تكون من إيه؟ من باب أولى وأحرى. هذه عالم. فإذا قلنا يعني عالمين فرب العقلاء فرب إيه؟ الإبل والبقر والغنم والحيوانات والحشرات من باب أولى. هذا يعني هذا أصح الأقوال. وهناك من يفسر العالمين كل ما سوى الله, وهذا تقريبا ما هو صحيح من جهة اللغة العربية لأن المفرد الجمع لابد يكون أكثر من المفرد. عالم كل ما سوى الله بعدين يصير عالمين شوية بعد. ولكن هو ضرب الشيطان يحقق هذا الموضوع تقريبا إيه لما قرأنا الحمد لله رب العالمين أن العالمين هم العقلاء الذي هم الإنس والجن والملائكة. هذا يعني دائما يكون إيه. وأما من جعل العالم أهل العصر فغايته أن يكون من فقرين عن أهله. وهذا تقريبا هو فلا يستلزم ذلك تفصيلا على أهل العصر الذي فيه نبينا صلى الله عليه وسلم ولا على ما بعده من العصور. ومثل هذا الكلام ينبغي استحضاره عند تفسير قوله تعالى إن جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وعند قوله تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وعند قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين يعني على عالمنا. فإن قيل إن التعريف في العالمين يدل على شمول لكل عالم قلت لو كان الأمر هكذا لم يكن ذلك مستلزما لكونه الأفضل للأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس هذا يدل على أمة أمة محمد أفضل الأمة. فإن هذه الآية ونحيها تكون مخصصة في تلك الآيات. وقوله واتقوا يوما أمر معناه الوعيد. وقد تقدم معنى التقوى والمراد باليوم يوم القيامة أي عذاب. وقوله لا تجزي نفس عن نفس شيئا في محل نفس صفة اليوم. والعائد محفوظ قال البصريون في هذا وأمثاله تقديره فيه لا تجزي نفس عن نفس لا تجزي نفس عن نفس فيه يعني تجزي إيه فيه. ويجوز حذف الضمير وحده ولا لا تكفي أي لا تكفي وتقضي. ويقال جزى عني هذا الأمر يجزي أي قضى وأجزاك بالشيء. فإن الغدر في الأقوام عار وإن الحر يجزي بالقراع فإن الحر يجزي بالقراع. والمراد أن هذا اليوم لا تكفي نفس مع نفس شيئا ولا تكفي عنه. ومعنى التكفير التحقير أي شيئا يسيرا ومنصوبا على المفعولية أي على أنه صلة مصدر محدود أي جزاء. والشفاعة مأخوذ من السمع وهو الإتمام. تقول استشفعته أي سألته أن يشفع لي أن يضم جاهه إلى جاهه عند المشروع إليه ليصل النفع إلى المشروع له. وسميت الشمعة شمعة لأنك تضم ملك شريكك إلى ملكك. هذه الشمعة في الأحكام الشرعية يعني رجل يكون عنده شريك ويكون الشريك يريد أن يبيع أرضه أو بيته فيكون إيه يشتريه بقيمته ولا يصلح يبيع الواحد أجنبي فعلى ذلك هذا في ضرر. ولذلك في كتب الفقه وفي كتب الحديث باب الشفعة. إيش الشفعة؟ رجل يعني أرض يكون ناس شركاء في أرض كبيرة أو في بيت وشخص يريد أن يبيع قسمه فيجي هذا الشريك الثاني يشتري منه ولا يجوز يبيع الأجنبي، ولو باعوا لأجنبي فإنه يأخذه من الأجنبي. والعدل بفتح العين ارتداء وبكسرها النسوة، يقال عدل وعديل للذي ماثل بالوزن والقدر. وحضر أن في العربي من يكسر العين بمعنى الفدية، والنصر العون، والأنصار الأعوان، وانتصر الرجل انتقل، والقليل هم يرجع إلى النفوس المسؤول عليها بالنشرة في سياق النشر. إذ نجيناكم متعلق بقولي والنجاة النجوة من الأرض، إيش النجاة؟ يقول النجوة من الأرض وهي مرتفع منها، ثم كل فائزا ناجيا، كل من ينجي سماء. وآل فرعون قومه، وأكل آل أهله، بدليل تصريه على أهيل وقيل غير ذلك، وغيظاه إلى ذوي الخطر. يعني ما يقال آل للناس الأخرى، يعني آل مثلا التجار العظماء، أما الناس العاديين يقول مثلا إكتافي جزال أو كذا ما يسمى آل. إذا يعني لا، دائما الآل الناس المتبعين الأغنياء، وكذلك الملأ. الملأ معناه ليش؟ قال الملأ الذين استكبروا، يجي في القرآن إيش الملأ؟ يعني الأشراف الذين يتصدرون المجال. إذا في حفلة يكون هناك صدر، الناس الثاني ما يقدر يروح الصدر، يروح محل ثاني، يعرف مصر كل شعب وكل إنسان يعرف قتال، فلو جاء هناك يقوم يجيبون الجنة. ولذلك والملأ دول هم الذين إيه؟ فهنا كذلك الآل يطلق على يعني وإنما يقال في الرئيس الأعظم نحو آل محمد، ولا يضاف إلى البلدان. فلا يقال من آل المدينة آل الأقبل. فاختلفوا هل يضاف إلى المدبر أو لا، فمنع القوم وصوغوا وهو الحق. ومنه ينصر على آل الصليب يعابديه اليوم آلك، يعني يجوز تقول آله وآل محمد وآل بكر وآل محمود وآلي، اللهم صل على محمد وآله. أبدا. وهنا يقول عبد المصلي لما ذا أبره يقول وانظر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، يعني آل إيه؟ آل الجعبير ويبقى يعني قريش المسلمين مصرع، وإن كان هم في ذلك الوقت. وفرعون قيل هو اسم ذلك الملك بعينه، وقيل إنه اسم لكل ملك من ملوك العمالقة، وكما يسمى من ملك الفرس كسرى، ومن ملك الروم قيصر، ومن ملك الحبشة النجاشي. واسم فرعون موسى المذكور هنا قابوس في أهل الكتاب. وقال وهب واسمه الوليد بن مصعب بن ريان. وقال المسعودي لا يعرف لفرعون تفسير عربية، وقال إن كل عات يقال له فرعون، وقد تفرعن وهو ذو فرعنة أي ذهائب ومحر. وتفرعن يسمونكم يولونكم أي قال ويقلبونكم ويوجبونكم، وأكل الكون الدواء، ومنه سائمة الغنم لمداومتها الرعي. يعني إيه دائما إيه يذلونكم، يصبون يكلفون بالأعمال إذا ثم ذكر قال يذبحون وما بعده يذل يصومونكم، هذا بدل انه تكفير لما قبله ويستحيل. والذبح في الاصل الشق، وهو فري او داج المذبوح. ايش معنى الذبح في اللغه العربيه؟ الشق، ولكن هو فري او داج. فكان يؤتى بالولد الصغير الذكر امام فرعون ويذبح ويرمى خلاص. والبنات يستحيون عشان يجد من يحكمهم ويقوم بشؤونهم. ثم قال انا بذبح الرجال وقولي نساءكم، والأول أصح والصبر لا يخفى في حد الأنباء واستحياء البنات للخدمة ونحن الانتزال الظلم بهم وإلصاق الإهانة الشديدة لجميع بما في ذلك من العاد. والإشارة في ذلك إلى جلة الأمر والبلاء يطلق تارة على الخير وتارة على الشر. فإن أريد به هنا الشر كانت الإشارة بقوله وفي ذلك أي ما حل به من النقمة للذبح ونحوه، وإن أريد به الخير كانت الإشارة إلى النعمة التي أنعم الله عليهم بالإنجاء وما هو محصور قبله من تفصيلهم على العالمين. وقد اختلف السلف وهم بعدا في مرجع الإشارة، فرجع الجمهور الأول ورجع الآخرون الآخر. واذكروا وفرقنا فلقنا، ايش الفرق؟ فلقنا معناه واكل الفرق الفرق، ومنه فرق الشعر. واذ فرقنا بكم البحر، ايش معنى فلقنا؟ فقال الزوري فرقنا بكم، قيل هي بمعنى اللام اي لكم، وقيل الباء بالسببية اي فرقناه بسببكم، وقيل ان الجار مجرور في محل نص. واكل البحر في اللغة الاتساع، ايش معنى البحر في اللغة؟ شيء كله متسع. وكذلك الدنيا هذه على نوعين، بر وبحر. الرجال البر والبحر كده دحين العالم كله هذا، وأيهما أكثر؟ البحر أكثر. يمكن البحر يعني يمكن الثلاثة الأشياء الثلثين وزيادة. فهذا معنى أن أطلق البحر على الذي هو مقابل البر بما فيه من الاتساع بالنسبة إلى النار والخليج. وقد حال فأنجيناكم أي أخرجناكم منه، وأخرجنا آل فرعون وقوله وأنتم تنظرون في محل نصب على الحال، أي حال قومكم ناظرين إليهم بأبصارهم. وقيل معناه وأنتم تنظرون ينظر بعضكم إلى بعض، وقيل انظروا الى لانفسهم ينجون وال فرعون. والمراد بال فرعون هنا قومه واتباعه. وقد اخرج ابن ابي حاتم عن عمر بن الخطاب انه كان اذا تلا اذكر نعمتي التي قال قوم نعمتي عليه قال مضى القوم وانما يعني به انتم يعني الناس بني اسرائيل الذين كانوا موجودين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لازم عليهم ان يؤمنوا ولكن ما امن بل حسب وهناك ناس امنوا كعبد الله بن سلام وبعض من اليهود اسلم وحسن الاسلام واصبحوا مسلمين. واذا انسان اسلم امن بنبيه بعيسى وامن بموسى ثم امن بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول له اجران هذا موجود يعني فاليهود يؤمن برسول محمد وكان امن بموسى نصراري كان آمن بعيسى فيؤمن فهذا يكون له أجران. وهذا كما أن كذلك العبد المولى الذي أدي حق الله وحق موانيه له أجران. وكذلك الرجل الذي يكون عنده يعني تاجر محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الآيات كانت طويلة شوية.